إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشكره. خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله على ما به من والحمد لله على ما به امتن، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها، فلربنا الحمد بعد الحمد ولمولانا الشكر بعد الشكر. ثم الصلاة والتسليم أكمله وأجمله وأحلاه وأشهاه وأوفاه لسيد السادات أحمد، اللهم صل عليه صلاة تامة دائمة متصلة. اللهم اجعل أزكى صلاتك وأتم تسليمك على زين رسلك محمد. وصل إلهي ما هم الودق أو شدا على الأيك سجاع الحمام المطرب على سيد السادات والآل كلهم وأصحابه ما لاح في الأفق كوكب. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما في الوجود سواك ربي يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها حبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا من تفرد بالبهاء مع الثناء في عزه وله البقاء السرمد. أما بعد، لا نزال ملتفين حول مائدة القرآن ولا نزال ندور في فلكه، ألا وإن من تعاليم القرآن أن ختم الأعمال إنما يكون باللهج للمولى سبحانه وتعالى بالاستغفار، هكذا علم القرآن. والاستغفار في كتاب الله تبارك وتعالى جار على ألسنة المطهرين المكملين، فهو يجري على ألسنة الملائكة المقربين، ويجري كثيرا على ألسنة الأنبياء والمرسلين، ويتداعى به المؤمنون صغارا وكبارا، متقدمون ومتأخرون. الاستغفار أمر الله تبارك وتعالى وبغيته ومراده جل وعلا من عباده، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال الحق جل ثناؤه: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لذلك يعد المولى سبحانه وتعالى عليه بالمغفرة، من استغفر غفر الله تبارك وتعالى عنه الأوزار وحط عنه الكبائر والصغائر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطاء. في كتاب الله تعالى الاستغفار من وظائف الملائكة المقربين، بل حملة العرش يحملون العرش ويلهجون بالاستغفار لكم معاشر المؤمنين. قال الحق جل ثناؤه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ولشرف الاستغفار أمر به النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الله تعالى له في أخريات حياته: فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. الملائكة يستغفرون، وأنبياء الله تبارك وتعالى يلهجون بالاستغفار. الأبوان الكريمان حين وقعت منهم الخطيئة أقبلا مسرعين إلى المولى جل وعلا، قال الله عنهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعلى الأثر نوح يستغفر له ويعم بالاستغفار حتى المؤمنين، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إبراهيم الخليل يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعقوب يستغفر لأولاده، ويوسف يستغفر لإخوته، قال الله عن يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. قال أهل العلم: أخر استغفاره لهم لوقت السحر لأنه أدعى في الإجابة. وقال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وداود عليه السلام يقول الله عنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا سليمان يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أستغفر الله من ذنب يؤرقني ويطرد النوم عن عيني ويحزنني. أستغفر الله كيف الرب أعصيه، ونعمة منه في الإكرام تغمرني. المؤمنون على غرز الملائكة المسبحين المستغفرين، وعلى سنن الأنبياء والمرسلين يستغفرون، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل خيار الناس، خيار الناس الذين جاءوا بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أدعيتهم اللهج بالاستغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أستغفر الله ربي في مناجاتي، فهو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور ولي في عفوه طمع، إذا بسطت له كف الضراعات، ما لي سوى بابه باب ألوذ به، إن ناء ظهري بأوزار الخطيئات. هذه الأمة من وظائفها أنها أمة مستغفرة، قيلها دوما: غفرانك ربنا وإليك المصير. بل ما من وصف في كتاب الله تعالى يصف به المتقين والمؤمنين والصالحين إلا والاستغفار قرين لهذا الوصف. قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن أحاديث نفسي عمنا أملي. أستغفر الله من تحريك جارحة قد اقترفت بها ذنبا على عجلي. أستغفر الله من كل الذنوب ومن نفسي إذا قصرت في صالح العمل. القرآن الكريم يأخذ بنواصينا للاستغفار، يأخذ بأيدينا لطرائق الاستغفار ولصيغ الاستغفار، يعلمنا التفنن للمولى سبحانه وتعالى في العود والأوب والاستغفار. من آيات الذكر الحكيم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أستغفر الله مما كنت أعمله من الذنوب التي زلت بها قدمي، أستغفر الله مما قد علمت ولم أتب إلى الله منه واسع الكرم. لماذا نستغفر؟ إننا نستغفر تحقيقا لتعظيم المولى سبحانه وتعالى، وتعبدا لمولانا جل وعلا بمعاني أسمائه الغفار والغفور والودود إلى آخره. نستغفر لأن حق الله تبارك وتعالى علينا أن نقر بتقصيرنا وتفريطنا. قال الله عن المؤمنين: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وكلما عرف العبد ربه حق المعرفة، كلما أدرك مدى التقصير الذي وقع منه في جناب الله تبارك وتعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثم أيها العبد، أيتها الأمة، هبوا أنكم لم تذنبوا قط ولم تسرفوا قط، وأنه لم تقع منكم الهفوة ولا الزلة ولا الخطيئة، فهل وقع منكم الواجب كما أراد الله تعالى؟ هل عبدنا الله حق عبادته، أو عظمناه حق تعظيمه، أو خشينا الله تبارك وتعالى حق الخشية؟ إن الاستغفار استشعار بالتقصير في جناب المولى سبحانه وتعالى، ولذلك يحاول العبد أن يتمم هذا النقص بكثرة الاستغفار. أستغفر الله تعداد الحروف وما تنطق به الناس من عرب ومن عجم، أستغفر الله تعداد النجوم وما أظلت الشمس من قاع ومن أكم. إننا نستغفر الله استجابة لأمر الله تعالى وطمعا في جنته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أستغفر الله يا ربي، فإن هنا عبدا دعاك ذليل القلب والكبد، ناداك يا ربي أرجو منك مغفرة، وإنك الله مرجوي وملتحدي، إن كنت عدت بذنب تبت عنه فكن لي عائدا منك بالغفران أن تعدي. إننا نستغفر الله لنستجلب رحمته، لنستنزل رأفته وحنانه. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار باختصار مفتاح الأرزاق والخيرات والفيوضات والفتح العظيم. قال الله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول في أخرى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أستغفر الله من يأس يباعدني عن اليقين وحسن الظن بالله. إننا نستغفر لأن الاستغفار أمنة من الهلاك، أمنة من العذاب. قال الحق جل ثناؤه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله نور يدفع الخطرا ويذهب الهم لا يبقي له أثرا. أستغفر الله أبواب مفتحة إلى الجنان ونبع يغسل الكدرا. أستغفر الله رددها على ثقة بمن إذا جئته مستغفرا غفرا جل ثناؤه. الاستغفار ليس حصرا على المذنبين ولا على الخطائين، فعباد الله تبارك وتعالى أكثر ما يستغفرون عقيب الفروض والصلوات والطاعات الكبار، وصفهم المولى جل وعلا أنهم يخصصون أوقات الأسحار للاستغفار. عقيب ماذا؟ عقيب قيامهم بالليل وسكبهم للدمعات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار يكون عقب الفرائض والأركان الكبيرة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. وقال الله في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إلهي لقد أحسنت رغم إساءتي إليك فلم ينهض بإحسانك الشكر، فمن كان معتذرا إليك بحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. وثمة استغفار آخر هو الاستغفار العملي. أدنى درجات الاستغفار أن يلهج الإنسان بالتمتمة مستغفرا. هناك استغفار عملي يقوم الإنسان فيه قلبا وجوارح وأعضاء. تحقيق التوحيد يكفر من الذنوب ما لا يكفره شيء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أتى بحسنة التوحيد كانت تلك الحسنة ماحية لذنوبه وخطاياه. قال الله في الحديث القدسي: لو جئتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. من الاستغفار العملي تقوى الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب المناهي هو نوع من أنواع الاستغفار: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفعل المأمور قمة الاستغفار. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والطاعات بعد الطاعات تكفير للسيئات. قال الله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. والعزم على الطاعة مع الإيمان يكفر الله به الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والبر والصلة استغفار عملي. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والمصيبات التي تأتي على العباد تكفر من الذنوب والزلات ما تكفر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعد هذا التطواف في كتاب الله نجد سداً منيعاً وحائطاً وبرزخاً وحجراً محجوراً. إننا مطلوب منا أن نستغفر لأنفسنا وأن نستغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن نستغفر للشاهد والغائب وللحي والميت، إلا صنف واحد نهينا أن نستغفر لهم. ممنوع الاستغفار، قف، إياك أن تستغفر لهم. أولئك الذين حادوا الله تبارك وتعالى وبارزوه بالشرك أعظم معصية عصي الله عز وجل بها. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نص لا تملك فيه أن تحبس أدمعك: حين زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فبكى وأبكى، قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فمنعني. وقال الله في هؤلاء: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدرك من النص أن المراد التكثير وليس مجرد العدد، لذلك قال: لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر أو أزيد من 70 مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم، ولكن هيهات. وكان أبو هريرة الحبر رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، قال رجل: ولأبيه؟ قال: لا، لأن أبي مات كافرا عياذا بالله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فاغفر وارحم واعفو وتجاوز وتحنن وتكرم، غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. من الاستغفار العملي ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا في ختم رمضان، حين فرض علينا الله جل وعلا زكاة الفطر. وما زكاة الفطر؟ زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: صاعا من طعام تخرج على الحر والعبد والصغير والكبير، وأخرجها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الحمل. زكاة الفطر مقدارها صاع، والصاع 4 أمداد من الطعام، كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد، من تمره، من بره، من شعيره، من أرزه، مما يأكل الناس. ومقدار الصاع اليوم ما يساوي 3 كيلوغرامات. يخرجها الإنسان الواجد لحاجته وحاجة أهله يوم العيد وليلة العيد، فإن فاض شيء فإنه يخرجها، أي لا يجري عليها مقدار نصاب الزكاة الذي يجري على سائر الأموال، وإنما من وجد ما يكفيه يوم العيد وليلة العيد وفاض بعد ذلك فإنه يخرجها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث واللغو. تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والسنة أن تخرج لمن وثق أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ومن لم يثق أن يخرجها ويخاف من فوات الوقت فليخرجها قبل ذلك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثمة ملحظ ينبغي لخطيب الجمعة أن يشير إليه واجبا: أرأيتم هذه السنة وهذه اللفتة الجميلة التي تحملها هذه الشريعة الغراء، حتى لا يبقى يوم العيد فقير يتكفف الناس، وحتى لا يبقى يوم الشبع والري من لا يجد ما يسد به جوعته. هذا المنهج الشرعي لا ينبغي أن يتحول إلى جدال وإلى تراشق لأولئك الذين يرون باجتهاد فقهي محترم له من يقول به من أئمة العلم الراسخين في العلم أنه يجوز إخراجها مالا. لا شك أن الأسعد بالدليل والأوفق لما كان عليه عمل الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، لكن من أخذ بالفتوى الأخرى وترجح عنده ذلك لا ينبغي أن يكون ذلك مجالا للتراشق ولا للخلاف، بل ينبغي أن يكون لونا من ألوان زهو الشريعة وجمالها وجلالها، في أن الشريعة فيها من السعة والامتداد ما يجمل كل زمان ومكان. أقول ذلك لأن المسائل الخلافية لا ينبغي أبدا أن تكون بؤرة للنزاعات وللتراشق وللسباب، بل ينبغي أن يكون هناك تكامل، ونحن نؤمن أن الفريقين وأن الطائفتين سعداء بالأجر، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، ليسوا دائرين بين الذنب والذنبين. وإذا كانت الشريعة قد التفتت هذه اللفتة الجميلة، أفلا يسعنا أن نمدد مقاصد الشريعة فينفق من يجد سعة على هؤلاء بكسوتهم وبإطعامهم وبتوزيع الحلوى إليهم وبإدخال السرور عليهم؟ فإن هذا من صالح العمل الذي تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في رمضان. وحين سئل سيدي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأعمال قال: سرور تدخله على قلب المسلم. هل هناك أعظم من سرور تدخله على قلوب الفقراء بتوزيع الحلوى وشيء من المال والكسوة، وأن تشركهم مع أبنائك في فرحة العيد؟ لا شيء أعظم من ذلك. والشريعة التي تأمرنا بأن نخفي الفاكهة ونحن ندخلها على أبنائنا، وأن إذا أظهرناها أن نقسم لأولئك غير الواجدين منها، هي ذات الشريعة التي تطلب منا أن نوسع دائرة الإسعاد، فما أعظمها من شريعة. قبل أن أختم خطبتي هذه، لن يفوتني أبدا أن أحمد المولى سبحانه وتعالى مزيدا وأكيدا، وأجدد الشكر له سبحانه وتعالى بما تابع علينا من النعم والآلاء التي والله تجعلنا نتقاطر حياء وخجلا من مولانا سبحانه وتعالى. برغم تقصيرنا من الله عز وجل علينا بنعم كثيرة جدا، بلغنا رمضان وما كنا لنبلغه لولا فضل منه سبحانه وتعالى. أعاننا على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن، وشرفنا بالوقوف بين يديه في محاريب الصلاة أو مأمومين. ثم زاد المنة منة قبل ذلك، حيث طهر الشام فأقر أعيننا وشفى صدور قوم مؤمنين. وبالأمس أو قبله بدأت الخرطوم أيضا تتوضأ وتتطهر وتنفي عنها رجزها، وبدأ النور يبزغ على السودان من جديد. وسمعنا فرحة المقروحين والمجروحين الذين شردوا من ديارهم فأصبحوا شذر مذر، تفرقت بهم أيدي سبأ في كل مكان، تجد اللاجئ السوداني في دول الجوار في كل مكان، آن له أن يعود آمنا مستقرا قرير العين إلى بيته، وهو يلهج لله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والحمد والثناء. وكان لهذا المنبر بفضل الله تبارك وتعالى من أوليات النداء، إذ فجعنا في رمضان سلف بدخول المتمردين إلى العاصمة وترويع الآمنين وسلبهم أموالهم وانتهاكهم أعراضهم، فوجهت من هذا المنبر دعوة لأولئك بتعظيم الدم الحرام في الزمن الحرام. وأبى المتمرد وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، والله جل وعلا مظهر دينه وهو ناصر المظلومين، والله تعالى لا يفسد لا يصلح عمل المفسدين. ولكن رسالة لطيفة أيضا لأهلنا وإخواننا في السودان، أن النعم تقابل بالشكر والثناء، لا بالأغاني ولا بالرقص ولا بالأهازيج، إنها تقابل بالسجود والذكر والدعاء والصدقة ومزيد من الصلاة ومزيد من الدعاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، جل ثناؤك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك. نشكرك على ما أوليت، اللهم نحمدك على ما أعطيت، ونستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إلهنا اجعلنا من أسعد عبادك بليلة القدر، واجعلنا من أحظ عبادك برمضان. اللهم اختم لنا فيه بالضمان والأمان، واجعلنا فيه من الفائزين، اجعلنا فيه من المفلحين الناجين، اجعلنا فيه من عبادك المتقين. اللهم حققنا بحقيقة التقوى، اللهم حققنا بحقيقة التقوى، اللهم حققنا بحقيقة التقوى. اللهم ما أنزلت في رمضان وفي ليلة القدر من خير، أو نشرت من رحمة، أو قسمت من رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا ولوالدينا ولقراباتنا ولأهلنا أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم أغدق عليه من كل خير، وأنزل عليه من كل بركة. اللهم وارفع عن أهله الغلا والوبا والمكوس والضرائب. اللهم ارفع عنا الآصار والأغلال، إنك بر كريم. اللهم قي واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز وقبلة للإسلام والمسلمين. اللهم ومصر والمغرب وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحمي واحفظ بلاد الشام واليمن، وطهر يمننا يا رب من كل رجز، وانشر عليها راية السنة الغراء، إنك البر الكريم. إلهنا، فجعنا في إخواننا في غزة بغدر الغادرين. اللهم بيتوا إخواننا في المساجد قائمين وصائمين، أراقوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم فتطايرت منهم الأشلاء. اللهم لا نرفع الشكوى إلا إليك، ولا نبث الحزن إلا عندك. نسألك أن تنتقم للمظلومين من الظالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، عليك بالقتل شل أيمانهم وهدم كيانهم. اللهم أرسل عليهم من الأدواء ما لا طاقة لهم به. اللهم أفسد عليهم أجواءهم، وارفع عنهم حلمك وغطاءك وعافيتك. اللهم حرق عليهم بيوتهم تحريقا، وأغرقها عليهم إغراقا. أرنا فيهم عجيب القدرة يا الله، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يا من المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، اللهم أهوي عليهم، اللهم غشهم، اللهم أرنا فيهم عذابك، اللهم أرنا فيهم نقمتك، اللهم انتقم منهم، إنك على ذلك قدير. وأمن إخواننا في غزة، اللهم أرسل عليهم أمنة، ونزل عليهم بركات، حنن عليهم، سخر لهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليا، وكن بهم حفيا. اللهم امسح دمعاتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جراحاتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، وأرسل الفرحة لقلوبهم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن